إذ سقط شهيدا قبل أن يطمئن على نجاة رسول الله، وقبل أن يؤدي إلى النهاية واجب حمايته والدفاع عنه. لك الله يا مصعب، يا من ذكرك عطر للحياة. وجاء الرسول وأصحابه يتفقدون أرض المعركة ويودعون شهداءها، وعند جثمان مصعب سالت دموع وفية غزيرة، يقول خباب بن الأرت: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره في دنياه شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه برزت رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من نبات الإذخر. وعلى الرغم من الألم الحزين العميق الذي سببه رزء الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه حمزة، وتمثيل المشركين بجثمانه تمثيلا أفاض دموع الرسول عليه الصلاة والسلام وأوجع فؤاده، وعلى الرغم من امتلاء أرض المعركة بجثث أصحابه وأصدقائه الذين كان كل واحد منهم يمثل لديه عالما من الصدق والطهر والنور، على الرغم من كل هذا فقد وقف على جثمان أول سفرائه يودعه وينعاه. أجل، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند مصعب بن عمير وقال وعيناه تلفانه بضيائهما وحنانهما ووفائهما: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم ألقى في أسى نظرة على بردته التي كفن فيها وقال: لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة. وهتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وسعت نظراته الحانية أرض المعركة بكل من عليها من رفاق مصعب، وقال: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. ثم أقبل على أصحابه الأحياء حوله وقال: أيها الناس، زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. السلام عليك يا مصعب، السلام عليكم معشر الشهداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال حول الرسول. شخصية: سلمان الفارسي، الباحث عن الحقيقة. من بلاد فارس يجيء البطل هذه المرة، ومن بلاد فارس عانق الإسلام مؤمنون كثيرون فيما بعد، فجعل منهم أفذاذا لا يلحقون في الإيمان وفي العلم، في الدين وفي الدنيا. وإنها لإحدى روائع الإسلام وعظمائه ألا يدخل بلدا من بلاد الله إلا ويثير في إعجاز باهر كل نبوغها، ويحرك كل طاقاتها،